هذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم السؤال، نرجو أن توضح لنا كيف يكون الخروج على الحاكم بالقول كي لا نقع في ذلك، وهل يعد انزعاج الناس من السلطات بسبب غلق المساجد وفتح بعض المرافق الأخرى والجهر بذلك بينهم من الخروج بالقول؟ وبارك الله فيكم وفي عملكم. من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعين فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فالسمع والطاعة لولاة الأمور من أصول أهل السنة والجماعة، والخروج على ولاة الأمور يكون بالقول ويكون بالسلاح، والخروج بالسلاح بداية الخروج بالقول. ولهذا يرى أهل العلم أن الخروج بالقول على ولاة الأمور أشد خطرا من الخروج عليهم بالسلاح. والخروج بالقول على ولاة الأمور هو ما يقوم به الخوارج وما يقوم به أهل البدع والأهواء من ذكر مثالب ولي الأمر على رؤوس المنابر وفي المجلات وفي المجالس العامة: الحاكم يفعل كذا وكذا، يهيج قلوب العامة عليه. ويغيرها حقدا. هذا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وعلى العامة أن يمسكوا ألسنتهم، لأن ولي الأمر لما أمر بغلق المساجد ذلك للمصلحة العامة، هذا لفائدة الرعية حتى لا ينتشر هذا الوباء. بين الرعية أما فتح بعض المرافق الأخرى هذا أمر ضروري، لأن إذا أغلقت المساجد وأغلقت الدكاكين فالناس في حاجة للأكل وحاجة إلى الشرب، فهذا أمر ضروري. ومع ذلك فإن ولي الأمر أمر باستعمال هذه الكمامات وعدم التجمعات وعدم التزاحم في الأماكن العامة، كل هذا من الأسباب الواقية. هذا والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.